بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المقبلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يقول ربنا جل جلاله وقد قال في الآية السابقة: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هؤلاء المشركون الذين استكبروا وكبر عليهم التوحيد ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تركهم الأوثان وتركهم الأصنام وتركهم المشركين. هؤلاء يقول الله عنهم: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما تفرق هؤلاء بين يهودي ونصراني بين وثني ومعطل إلا بعد أن علموا الحق وبعد أن جاءهم من الأنبياء السابقين كل فرقة منهم وكل ملة منهم. جاءتهم أنبياؤهم بذلك، والعرب جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كانوا يتمنونه وكانوا ينتظرونه. فهؤلاء المشركون على كل أنواعهم، فاليهودي مشرك والنصراني مشرك ومن عبد الأوثان مشرك، ولكن التصنيف حسب نزول الكتاب يصنفون كذلك. وإلا فمن عبد عيسى وعبد مريم وعبد العزير كمن عبد العجل وعبد الصنم وعبد الوثن فكلهم وثنيون مشركون كفار. ولقد جاءتهم أنبياء قبل ذلك بالعلم، أخبرتهم بمجيء نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مبشرا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فعندهم علم اسم أحمد وأنه النبي الذي يأتي بعد عيسى، وفي التوراة كذلك أنه سيظهر راكب الجمل عند أرض مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام. وقريش كانت تقول: لو جاءنا ما جاء قبلنا من الأمم والشعوب لكنا أهدى من بعض الأمم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهؤلاء الذين تفرقوا ضيعوا دينهم، جعلوه أحزابا وفرقا، ما ازدادوا كفرا إلا بعد أن جاءهم العلم بأن محمدا نبي صادق، لأن القرآن الكتاب الذي أرسل به وأنزل عليه. فهم كفروا عن علم وكفروا عن معرفة، لم يكفروا عن جهل، ولن يستطيعوا أن يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. بل جاءهم البشير ومتعددا وجاءهم النذير ومتعددا فكفروا بما جاءكم به التوراة وما جاءكم به الإنجيل وما جاءهم به القرآن وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم لما تفرقوا بغيا بينهم ظلما فظالموا وتحسدوا فاليهود حسدت نبينا صلى الله عليه وسلم والعرب على أن يكون نبي آخر الزمان عربيا وكانوا يتمنونه إسرائيليا والأمر ليس بيدهم ولكن الأمر بيد الله يصطفي لرسالاته من يشاء وكذلك النصارى على أنهم هم كذلك يهود فهم أتباع عيسى وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل وهم كذلك يؤمنون بالتوراة ويسمونها العهد القديم على ما فيها من تخريف وكذب ووثنية وقذف للأنبياء وعبادة للعزير وعبادة للعجل وقذف للأنبياء وكلام عن الله لا يقوله إلا كل وثني عدو لله وللحق فهم آمنوا بها كما هي ولا يقول قائل ونحن المسلمين كذلك نؤمن بها نحن لا نؤمن بهذه التي بين أيديهم وما فيها من تحريف وما فيها من تبديل لكننا نؤمن بأن الله أرسل موسى نبيا رسولا إلى بني إسرائيل وهو أحد الخمسة ذوي العزم من الرسل وأنزل عليه التوراة ولكن تلك التوراة التي أنزلت بدلت وغيرت كما أخبر القرآن بذلك وكما قال عنهم بأنهم يعبدون العجل ويعبدون العزير ويقولون عن أنفسهم نحن أبناء الله فلم يكتفوا بأن جعلوا ونسبوا لله ولدا بل نسبوا لله جميع الخلق والنصارى هم يهود عند دعائهم يقولون يا أبانا الذي في السماء يخاطبون الله جل جلاله بالأبوة زاعمين أنهم أبناء تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا إن كل من خلق الله عبد لله عبد خاضع لجلاله تحت تصرفه وتدبيره والله لم يكن له ولد لم يكن له ولد ولم يكن له والد وليس له صاحب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما تفرقوا ما أصبحوا فرقا وما أصبحوا مزعا وما أصبحوا أحزابا إلا بعد أن علموا الحق وأتت به أنبياؤهم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلاة الله وسلامه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم العلم بصحة القرآن وأنه كلام الله العلم بصحة رسالة محمد العربي وأنه خاتم الأنبياء وخاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله لما هذا التفرق عن جهل لا عن عدم معرفة لا كان بغيا بينهم كان ظلما تظالموا منهم من حسد العرب ومنهم من حسد شخص محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال كقريش وعرب الجزيرة لما كان النبي بشرا لما لا يكون ملكا من الملائكة قوم حسدوا وبغوا على العرب كون النبوءة الخاتمة تكون فيهم والعرب قالوا عن نبي الله لما يكون هو النبي ولا تكون النبوءة في عظيم من عظماء القريتين يعنون الطائف ومكة وكل بغى وظلم وكل بقي على الكفر والشرك، فهم سيعاقبون عن علم ومعرفة سابقة لم يكفروا عن جهل ولم يتركوا اتباع أنبيائهم عن عدم علم ولا عن عدم فهم، بل تحدي وإصرار على الكفر، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ثم أنذرهم الله وتهددهم فقال: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، لولا أن الله سبق في إرادته وسبق في علمه وسبق في وعده وعهده أن العذاب لن يكون إلا يوم القيامة، أن النار لن تكون إلا بعد الحياة إلا في الحياة الثانية وبعد الموت الثاني إلا يوم القيامة، لعجل الله لهم العقوبة في الدنيا وحرقهم بالنار تحريقهم فيها يوم القيامة، ولكن من رحمة الله بهم أرجأ عذابهم أرجأهم إلى أجيال علهم يوما يقولون ربي الله علهم يقولون يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولولا كلمة لولا أمر من الله سبق وجود الخلق سبق وجود البشر في اللوح المحفوظ، عندما كتب الله في لوحه المحفوظ ما كان ويكون إلى قيام الساعة قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. لولا ذلك اليوم المسمى، لولا الأجل الذي أجله الله في يوم الآخرة ويوم القيامة الذي استأثر بعلمي واستأثر بتحديدي ولم يطع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولولا كلمة سبقت إلى أجل مسمى سبقت من ربك إلى أجل لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لولا كلمة الله وأمر الله فقد سبق ذلك وجود هؤلاء، وأن تلك الكلمة التي سبقت لئلا يعذبهم إلا إلى أجل مسمى، والأجل المسمى يوم القيامة، لكان أهلكهم في الدنيا قبل الآخرة أي أهلكهم بالدمار بالنار وعذاب الآخرة، أما عذاب الدنيا فليسوا مفلتين منه، فقد دمر الله على قوم نوح فأغرقهم بالطوفان وأغرق أصاب بالزلازل وبالصيحة وبالصواعق قوم هود وقوم صالح وبالغرق فرعون وقومها وبالحجارة من جهنم وبرفع الأرض من أرض ثم إكبابها على وجهها أصاب قوم لوط، ولكن ذلك عذاب الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. والله عندما يقول ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي إلى أجل مسمى يعني عذاب الآخرة، والأجل المسمى يوم القيامة لقضي بينهم، فالقضاء قضاء الله وحكم الله بعذابه عذاب الآخرة في دار الدنيا. ثم قال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، والذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم العرب والعجم وجميع سكان الأرض أبيض وأسود وأحمر في العصر النبوي وما بعد عصره وإلى يوم القيامة، هم الذين أورثوا الكتاب ورثوا القرآن الكريم ورثوا الدين المحمدي، هم الذين أمروا وكلفوا بالقيام بذلك، وهؤلاء منهم كذلك من بقي على كفره وبقي على شركه وبقي في شك مريب من شأن الآخرة وشأن القيامة، فقد تشكك وارتاب لأنه لا آخرة ولا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ولا حياة ثانية بعد الموت في الحياة الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، من بعد أهل التوراة، من بعد أهل الإنجيل، من بعد صحائف إبراهيم، من بعد زبور داود، وهذه الصفات لا تطلق إلا على الأمة المحمدية، فهم الذين ورثوا الكتاب، فهم أهل الكتاب حقا، هم الذين ورثوا الكتاب أي ورثوا القرآن، وورثوا الكتاب الحق الذي لم يغير ولم يبدل، والذي لم يغير ولم يبدل هو القرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وعلى آله. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، من بعد النصارى واليهود، لفي شك منه مريب، وإن من بعض هؤلاء هم في شك، الشك المريب، الشك الذي يدعو إلى زيادة الريب وتردد الشك بأنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب، والآية مكية. وهكذا كانت الحالة إذاك في كفار عرب الجزيرة في قوم النبي من قريش عليه الصلاة والسلام، كانوا سبب نزول الآية. وبعد ذلك فهي تتصل بكل شخص، بكل إنسان كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة. فكل الخلق مشارق ومغارب هم أمة محمدية، من استجاب فهم أمة الإجابة، ومن بقي على تمرد فهم أمة الريب، أمة الشك، أمة التمرد والكفر. فليسوا أمة لموسى، وليسوا أمة لعيسى، ولكنهم دخلوا في نطاق النبوءة المحمدية والرسالة الإسلامية، ولا يسعهم إلا أن يؤمنوا بهذه الرسالة، فإن آمنوا فقد اهتدوا، وإن لم يؤمنوا فلهم من عذاب الله وغضب الله ومقته ما لكل كافر من الكفار قبلهم وبعدهم. قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه آية في كتاب الله مع آية الكرسي، فريدتان من نوعهما في كتاب الله. فكل آية منهما، وكما سبق أن قلنا عن آية الكرسي، نقول عن هذه الآية فيها 10 أحكام مستقلة، مفترق بعضها عن بعض، كل حكم قائم بنفسه. تكفي المسلمة، تكفي المؤمنة، تكفي المهتدي أن يقوم بها. هي 10 وصايا، 10 أوامر إلهية. فادعوا، قال تعالى: فلذلك فادعوا، هذه واحدة. واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا، الله يجمع بيننا، وإليه المصير. فهي عشرة أحكام، أحكام مستقلة، لكل حكم استقلال، ولكل حكم أحكام، ولكل حكم معناه وبيانه وتفسيره. فلذلك فادعو. يقول الله لنبيه وقد أخبره من قبل في الآية السابقة بالأمس: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلذلك فادعوا. لذلك الدين الذي أمر الله به الأنبياء للعزم الخمسة الكبار أصحاب الشرائع نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. فقال الله له: فلذلك فادعوا، ادعوا لما وصيت به أنت وأولو العزم ممن سبقوا. ادعوا إلى لا إله إلا الله، ادعوا إلى ترك الأوثان والأصنام، ادعوا إلى إفراد الله بالعبادة، ادعوا إلى الإيمان بالقرآن كلاما لله وكتابا فيه خيرهم وصلاحهم في دنياهم وأخراهم. فلذلك فادعوا، ادعوا للرسالة التي أمرت بنشرها، ادعوا للدين الذي أمرك به ربك، ذا أول أمر. ولو انطلق المفسر ولو انطلق المعلم في بيان هذه الآية استغرق ساعات، وشملت جميع أحكام كتاب الله وجميع أحكام السنة المحمدية، وهي بيان وتفسير لكتاب الله. فلذلك للتوحيد، للرسالة، لترك الأصنام والشركاء، للعمل بالإسلام والدين وما يدخل ضمن هذا. فلذلك فادعوا واستقم كما أمر، كن مستقيما في دعوتك إلى الله مدة حياتك، كن مستقيما كما أمرت في التمسك بالحلال والتمسك بترك الحرام وفعل الأحكام من صلاة وصيام وزكاة وحج وترك الفواحش جميعها ما ظهر منها وما بطن. فاستقم كما أمر، فاجعل القرآن قائما والرسالة المرسلة بها قائما منتشرا، وأمر قومك وأمر أتباعك وأمر المؤمنين أن يستقيموا استقامتك. فهي أمر لرسول الله، وهي أمر لجميع أتباعه من المؤمنين والمسلمين. استقم كما أمر لتكن الاستقامة كما أمره الله، لا كما يقول الفلاسفة الأفاكون، ولا العلماء المعطلون، ولا المذاهب التي لا رأس لها ولا ذنب، ولا ما يدعيه الكذبة من أدعياء العلم والمعرفة. فلتكن الاستقامة كما أمرك الله، من ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما بينها الله في كتابه، من القيام بالعبادات بالأركان الخمسة وما يتعلق بها. واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، جمع هوى، لا تتبع أهواء الكفرة المشركين من النصارى واليهود ومن المجوس والوثنيين ومن جميع ملل الكفر، ما حرفوا بها دين الله في السماء وما اخترعوه واختلقوه من أديان باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، كما نقول في عصرنا. ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع هوى شيوعي ولا هوى اشتراكي ولا هوى ماسوني ولا هوى وجودي ولا هوى معطل ولا هوى ملحد ولا هوى لا صلة له ولا ارتباط بدين الله وعبادة الله وكتب الله والرسالة المحمدية التي أرسل الله بها خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال للنبي: ترك تلك الأهواء كلها، ترك تلك الأطماع والمطامح والنزوات والشهوات والأضاليل والأباطيل، فكلها قد جذبوها وكلها قد اقترفوها وكلها قد اختلقوها، لا حقيقة لها لا من كتاب سماوي ولا من منطق عقلي، وكل فقرة وكلمة من هذه السورة الكريمة لو استمسك بها الإنسان لكان مؤمنا مهديا. فترك الأهواء، أهواء الظالمين، أهواء المشركين، لو تمسك بها المؤمن بهذه الفقرة وحدها لكفت. لو استمسك بالاستقامة، لو استمسك بأن يدعو إلى ما دعا إليه الله من الكتاب والسنة فكفاه كل ذلك. ثم قال الله لا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، كما أنك تؤمن بالكتاب المنزل عليك أنه كلام الله وأنه أنزل إليك وعليك لتكون به الداعي والمبلغ، ليكون الحاكم، ليكون المؤدب، ليكون الدستور، ليكون القانون، ليكون الطريق المستقيم. أنت في بيتك مع أسرتك، وفي الشارع مع مجتمعك، وفي البلدة مع حاكمك، وفي المجتمع مع أصدقائك، وفي الخارج مع أعدائك، لتكون كذلك مؤمنا بالله وبجميع كتب الله وبجميع رسل الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، نؤمن بأن الله أنزل كتبا، صحائف على إبراهيم، وما هي لم تبق إلى عصرنا، نؤمن بها إجمالا، زبورا على داود، وما هي هو مطبوع ولكنه محرم ولكنه مغير ومبدل، فنؤمن بالأصل. وكذلك نقول على التوراة ونقول على الإنجيل وما قال النبي فيه عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ذاك فيما تشابه فيه الحق بما يقرب من حق الإسلام. أما إذا قال الكتاب بأن الأنبياء زنوا بمحارمهم، زنوا ببناتهم، زنوا بجاراتهم، قتلوا جيرانهم ليأخذوا زوجاتهم، هذا كلام قاله إنسان عادي عن إنسان عادي آخر لكان بلاء من القول وقذفا من الكلام ومصيبة من المصائب. كيف يقال مثل هذا عن الأنبياء؟ ومن قاله عن الأنبياء حل دمه وأصبح جزاؤه الموت. ولو جئنا لنقتل كل نصراني ويهودي بما صدر في كتابهما من شرك وقذف وتشديد على الله لما بقي يهودي ولا نصراني على وجه الأرض. وسيحدث هذا يوم نزول عيسى من السماء، سيجبر اليهود على الإسلام، وسيجبر النصارى على الإسلام، وسيجبر المشركين والوثنيين على الإسلام، فسيصبح إما الإسلام وإما الموت. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، أمر الله نبيا ليكون الحاكم العادل، يأخذ الحق من القوي ويعطيه للفقير، يأخذ الحق من الغني ويعطيه للضعيف، يأخذ الحق من الظالم ويؤديه للمظلوم، يحكم بينهم بالعدل كما أنزله الله في كتابه وكما أمر به جل جلاله. له الحلال وله الحرام، وترك للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفسر ويبين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالعدل قامت السماوات والأرض، ولذلك ربنا قال عن غير العدل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير أحكام الله ظلم، الحكم بغير حكم الله فسق، الحكم بغير حكم الله كفر. ولذلك الحكم ليس إلا لله ولرسوله خاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام. لقد قال الله لنبيه: ليعين ذلك للخلائق، وأمرت لأعدل بينكم. أمر بالعدل حاكما، أمر بالعدل معاملا، أمر بالعدل سلوكا، أمر بالعدل تأديبا، أمر بالعدل صحبة، أمر بالعدل للكافرين، أمر بالعدل للمسلمين، أمر بالعدل بين المسلمين والكافرين. ولا يصدر عن النبي إلا حق، قائلا وفاعلا ومقرا، يتكلم بالحق ساعة الرضا وساعة الغضب. فعندما كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص كلما يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى كتابه الذي كتبه عن رسول الله سماه الصادقة، جاءه ضعيف الرأي ضعيف العقل فقال له: أتكتب كل ما ينطق به النبي وهو بشر ينطق في الحق الرضا الغضب؟ فكف يده ساعة أو يوما، فانتبه له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما بالك يا عبد الله لا تكتب؟ فقال: يا رسول الله، قالت لي قريش واحد منهم: أتكتب عن رسول الله في الرضا والغضب بشر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالله لا يخرج عن هذا إلا حق في الغضب والرضا. وهكذا العدل لا يختلف عن رسول الله ولا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا راضيا ولا غاضبا، لا حاضرا ولا مسافرا، لا على الصديق ولا على العدو، لا على القريب ولا على البعيد. وهكذا أحكامه وهي مدونة في المئات من كتب السنة، هي العدل نفسه، هي الحق نفسه، هي الإنصاف نفسه صلى الله عليه وعلى آله. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. يقول لهؤلاء السخفاء من عباد الأوفاء: يا مجانين، يا من ضاعت عقولهم، أنتم تقولون هذا ومع ذلك فالله ربكم، أحببتم أم كرهتم؟ خالقكم أحببتم أم كرهتم؟ رازقكم عن حب أو كراهة كما هو خالقنا؟ اعترفنا نحن وأبيتم إلى الكفران، ومع ذلك كفركم لم يزيد الحق ولم ينقصه. وستردون فتعلمون، إن لم يهتدوا في دار الدنيا سيعرضون على الله يوم لا ينفعهم الندم، ويوم لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا ربكم. الله اسم أعظم، اسم الذي إذا دعي به ربنا أجاب، الاسم الذي لا يرد سائله به. فبقيت الأسماء صفات ونعوم، هي أسماء الله الحسنى، هي من إذا حفظها، هي من إذا صانها، هي من إذا عرفها وتحققها. من فعل ذلك كان جزاؤه من الله دخول الجنة. إن لله 100 اسم، من حفظها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهي في الكتب الستة: مسجل اسما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء الله الاسم محصورة فيها. قد كتب بعض علمائنا وسلفنا في القديم 1000 اسم لله أخذها من القرآن الكريم، ومع ذلك هناك أسماء علمها الله للخلق، وهناك أسماء استغفر الله بها. فقد علمنا في الدعاء أن نقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله أسماء استأثر بها في علم الغيب لم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما بالك بغيرهما. الله ربنا وربكم، ولنا أعمال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نحن نعمل ما أمرنا ربنا به من طاعته، من عبادته، من توحيده، فلنا أعمالنا نحاسب عليها ونتحمل مسؤوليتها، ولكم أعمالكم من الشرك ومن الكفر نحن نتبرأ منها ولا نؤمن بها، وستحاسبون عليها وستعاقبون بها. فنحن براء من أعمالكم كما أنتم براء من أعمالنا. قال تعالى: لا حجة بيننا وبينكم. بعد أن نزل القرآن بالحجج الدوام، بالأدلة القواطع، بالبراهين الفاضحة الكاشفة، ولم يؤمنوا بكل ذلك، لا بمنطق عقل ولا بمنطق برهان ولا بكلام رب ولا بكلام نبي. ففي هذه الحالة لم تعد تنفع الحجاج والأدلة. لا حجة بيننا وبينكم. فخصومتنا وقفت هنا انتظارا للحرب وانتظارا للقتال. والسورة مكية، والقتال لم يشرع بعد في مكة. لم يكن على النبي وعلى الدعاة إلا أن يدعو إلى الله بالقرآن وبالسنة وبالبيان وبالدليل العقلي المنطقي. فإن رفضوا كل ذلك فدعهم وانتظر أمر الله فيهم. وجاء أمر الله ونزل الأمر بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهكذا كان، قاتلوا دفاعا عن الأوطان وقد أخرجوا منها، دفاعا عن العقائد وقد قتلوا لقولهم لا إله إلا الله، دفاعا عن رفع الظلم وقد ظلموا وقد بوهتوا وقد قوطعوا وقد هوجروا وقد أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا واستعلاء في الأرض. فكان النصر حليفهم، حليف رسول الله وحليف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. فيأتي يوم نجتمع نحن وأنتم للقضاء الأعلى، للفصل بين الناس، بين الخصوم، بين الملل والنحل، بين المختلفين في دار الدنيا. وسيفصل الله بيننا، ويظهر الصادق من الكافر والمؤمن من الكافر، طريق في الجنة وطريق في السعير. لا تظنوا أنكم ستفلتون بكفركم، بظلمكم، بشرككم. لم يخلق الله الدنيا عبثا، ولم يخلقكم عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا بكم تركتم العبادة وتركتم التوحيد وتركتم الطاعة، فانتظروا جزاكم بالأوفى من خلود في النار وغضب الله. الله يجمع بيننا، والجمع يكون يوم القيامة، يوم العرض على الله، يوم الحساب والعقاب. يوم فريق في الجنة وفريق في السعير، وإليه المصير. المصير إلى الله، سنصير إليه ونذهب إليه ونعرض عليه فيحق الحق ويبطل الباطل، وأهل الحق يدخلون الجنة وأهل الباطل يدخلون النار. فإن أنتم لم تؤمنوا بالآخرة ولم تؤمنوا بيوم الجمع فعدم إيمانكم لا ينقص الحق شيئا، فهو شيء واقع لا محالة، وستردون فتعلمون وستضطرون للإيمان أحببتم أم كرهتم، وسوف تعلمون الحقائق يوم لا يفيدكم علم ولا إيمان وقد فات الأوان. قال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. آمن الناس وانتشر الإسلام وطبق الخافقين واصبحت الجزيرة العربية مسلمة تنادي بالتوحيد، تدعو بلا إله إلا الله وبأن العبد الكامل وبأن محمدا النبي الرسول خاتم الأنبياء والرسل، وبقيت حلول بقيت بقايا مما تركتها سيوف المسلمين فاختفوا أو نافقوا، وقد كان النفاق قد باض وفرخ في المدينة المنورة بقيادة المنافق الكافر عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعات من اليهود كذلك. هؤلاء قال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. الذين يحاجون يجادلون، الذين يناقشون، الذين يحاولون أن يبطلوا بدلائل كاذبة وبينات غامضة، يجادلون في الحق، يجادلون في التوحيد، يجادلون في النبوة المحمدية، يجادلون في كتاب الله الحق من بعد ما استجيب له، بعد أن استجاب الناس للإيمان بالله، بعد أن آمن الناس بمحمد خاتم الأنبياء، بعد أن آمن الناس بالقرآن كلام الله. هؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم، ذاهبة ضائعة باطلة. والضغط الزلق كمن يحاول الوقوف على قدميه فيسلق ويقع، وهكذا هؤلاء يحاولون أن يقفوا بباطلهم على أنه حق وواقع، وإذا بهم يزهقون، هم دليلهم هم وعقائدهم، ويقولون قد آمنوا بالباطل، قد آمنوا بالزيف، آمنوا بما ليس بحق ولا دليل ولا برهان. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، هؤلاء الذين يحاولون الحجاج، يحاولون الجدال، يحاولون النكران للحق بعد أن تبين للناس، بعد أن استجابوا لله مؤمنين به واحدا، مؤمنين بالقرآن كلام الله، مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا له ورسولا وخاتم الأنبياء والرسل. هؤلاء حجتهم داحضة ضائعة باطلة عند ربهم. هؤلاء الذين يريدون عودة الجاهلية بعد القضاء عليها وبعد ذهابها وبعد بيان باطلها وبعد معرفة الناس بحقائقها، وما أصدق هذه الآية على عصرنا، والقرآن لم ينزل على من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل نزل عليهم ونزل على من يأتي بعدهم، فهو كتابهم وكتاب من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. وإذا ذكرت آيات وإذا ذكرت معاني على أن سببها فلان أو الهيئة الفلانية أو الجماعة الفلانية، تلك أسباب نزول فقط، وكما يقول علماء أصولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي عصرنا الذين يريدون أن يعيدوا الجاهلية الجهلاء الأولى فيعودون للكفر وللإلحاد ولترك الإسلام وللإيمان بالباطل وللجدال بالحق وللكلام الباطل في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون عودة الجاهلية الأولى، يسمونها تارة فلسفة وتارة شيوعية وتارة اشتراكية وتارة نفوذية وتارة ماسونية وما شاءوا من أسماء الشياطين ووحي الأباطيل. من حاولوا ذلك حجتهم داحضة باطلة لا يقبلها ربنا، لن يقبلها منطق ولن يقبلها عقل، لا تقر أمام الإيمان ولا تقف أمام الإسلام. ليست إلا أهواء وليست إلا نزوات وليست إلا أباطل أضالين.